هذا سائل يقول: هل زيارة قبر الميت القريب واجبة أم سنة؟ وهل الميت يعرف من يزوره؟ أما الزيارة للقبور فإنها سنة مؤكدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم كان أي مستمرا، لأن كان تدل على الاستمرار، كان يزور القبور ويتعاهدهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، وكلما كان المزار أقرب كلما كان الأمر آكد، والميت يعرف من يزوره، ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه إلا عرفه ورد الله عليه روحه. حديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فيه ابن عبد البر متلقا بالقبول، روي من غير وجه. والأفضل في زيارة القبور الدعاء لأهلها جميعا ولجميع المسلمين، ثم تخص من تزوره بمزيد دعوة، ما هو بتعلمه وتخبره أبشرك فلان تزوج والبقرة جابت كذا والناقة أنتجت كذا والأرض الزراعية جابت لها كذا فرق، هذا ما يفيده، لأنه في حال أحوج ما يكون إلى غير ذلك، إلى مغفرة من الله ورحمة ورضوان. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجري في البقيع، من هو يا ترى؟ ها يا أخواني، من أول مهاجري دفن في البقيع؟ ها يا إمامنا، عثمان رفيزكم، يبي يموت عثمان تدفنونه، ويبي يموت غيره كلكم تموتون. هو عثمان بن مضعون أول مهاجري دفن في البقيع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجرا، فقال الصحابة: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره. إذن فيه تخصيص أحد بالزيارة، هذه واحدة، أعرفه لأزوره ولأدفن إليه أهلي، أدفن إليه أهلي أي في جهته، فهذا فيه مشروعية زيارة القبور. ويحرم أن يشد الرحلة ليزور القبر، يسافر ليزور قبر أبيه وقبر أمه وقبر رسول الله وقبر غيره، لأن شد الرحل لزيارة القبور من الشرك الأصغر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولو كان من المزور من أحبابك لا تسافر، وإنما سافر بدعوتك له إلى ربك وأبشر من الله بالقبول. ولا تزور النساء القبور، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زورات القبور، وفي رواية أبي داود لعن زائرات القبور، في حديث أم عطية في الصحيحين رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والله أعلم. نعم نعم، ما من مسلم يزور قبر مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه. سائل يقول: تبون نفصل الأسئلة بالشفهية؟ أنت بس ويجي بس ثاني، إيه بس إذا فتحنا المجال للشفهي ترى ما حنا بجايبين على هذا، لأن عادة الناس يتفرعون حتى لو وبس لو كان كذا ما تنتهي، فإذا انتهينا من الأسئلة أخذنا منكم الشفهية. سائل يقول: أرى كثيرا في منامي أحلاما مؤذية مزعجة، ثم إني أقوم من هذا المنام وأنا مرتعب وقد أتصبب عرقا، فما هذا الشأن وكيف أتقيه؟ هذه المنامات المزعجة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: الحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يخوفهم يرعبهم يحزنهم يؤذيهم، رواه البخاري. وقال إن الرؤيا الصالحة من الله يبعثها الله على يد ملك يراها المؤمن أو ترى له. فالرؤيا الصالحة ضابطها تقوم من نومك فرحا طربا، بل تتمنى أنك ما قمت. وأما الحلم فإذا قمت منه فزعا حمدت الله وشكرته أنه ليس حقيقة بل هو واقع، أنه ليس بالحقيقة بإنما أمر واقعي. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحلام إلى 6 أمور، اسمعها يا من أشغلت نفسك بتفسير الحلم المؤذي وأشغلت المشايخ وتعلقت بها قلبك وهمك نفسك. الأمور 6، أولها إن انتبهت من هذا الحلم المزعج يسميه إخواننا بالكوابيس، فتعوذ بالله من الشيطان 3، هذا أولا، وتعوذ بالله من شر ما رأيت 3، هذا ثانيا، وادخل عن يسارك 3، هذه ثالثة. أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الرابع انقلب على جانبك الآخر الذي استيقظت وهو عليك، تفاؤلا بأن يقلب الله حالك من منام مزعج مؤذي إلى رؤيا صالحة، إلى سلامة واطمئنان. فإن استيقظت على جانبك الأيمن انقلب على الأيسر، إن استيقظت مستلقيا على ظهرك فانقلب على جانبك الأيمن. الأمر الخامس، إن تكرر هذا الحلم المزعج المؤذي في ليلتك أو في ليال قادمة وجاءك نفس الحلم المزعج فقم وتوضأ، فالوضوء سلاح المؤمن، وصل ركعتين تراغم بها الشيطان الذي جاء لك بهذا الحلم المؤذي. كم هذه؟ 5. سادسها، وانتبهوا لها، لا يغد منكم السادس، قال صلى الله عليه وسلم ولا يحدثن بذلك أحدا، لا يسأل، لا ينفس، لا يحدث بها زوجته وصديقه، فلا ولا يحدثن بها أحدا فإنها لا تضره بإذن الله، لأنها من أين؟ من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، والله أعلم. يقول ما هو القول الصحيح في كشف وجه المرأة؟ جاك الذيب جاك وليده. نعم، أصبح الآن في زماننا يبحث عن وجه كشف المرأة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا إله إلا الله، هذه الغربة وهي ناشئة من ضعف الالتزام والاعتصام بالكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول في سورة الأحزاب في حق نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب، ضرب الحجاب فلم يرى الناس وجوها أمهات المؤمنين. وقال الله جل وعلا في آخر السورة يا أيها النبي قل لأزواجك، من أزواجه؟ أمهات المؤمنين، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء من أين يكون؟ من الجنب للجنب الآخر، من أسفل إلى أعلى، الإدناء من أعلى إلى أسفل في العباءة والجلباء. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. كيف تعرف المرأة أنها فلانة بنت فلان جميلة وسيمة؟ بوجهها، مو بشعرها وقفاها وأطراف يديها ورجليها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا إلى المساجد متلفعات بمروطهن كأنهن الغرابيب السود. الغربان وشلونها؟ بيج ولا تركوازي؟ أسود. هذا أصل مشروعية الجلباب والعباء السوداء، لأنها أبعد عن الزينة، ما حطوها زركشات منا ومنا، وفصلوها بالأقيام الغالية حتى تكون العباءة زينة قبل أن تكون سترا وحجابا عن الزينة، متلفعات بمروطهن كأنهن الغراديد السود لا يعرفن. إذن الحجاب هو حجاب الوجه مع الشعر وسائر البدن، هذا الحجاب الذي أمر الله به وامتثله المؤمنون وخاطب الله به الرجال والنساء، فالرجال الأولياء والنساء المقصودات بهذا الحجاب. والله أعلم. يقول السائل: ما حد عورة المرأة للمرأة في مجالس النساء؟ حد عورة المرأة للمرأة ما ذكره الله في سورة إيش؟ النور. ولا آبائهن إلى قوله ولا نسائهن، فما أبدته المرأة أمام أبيها وأخيها وعمها وخالها وابنها وهم محارمها هو ما تبديه أمام النساء، وهو ما يظهر غالبا الوجه وأعلى النحر اللي هي أعلى الرقبة والشعر واليدين والرجلين، لا ما تظهره أمام زوجها، فالزوج حالة خاصة بقوله ولا نسائهن. إذن عورة المرأة أمام المرأة هو عورتها أمام أبيها وعمها وخالها وابنها وأخيها. هل تظهر صدرها وثديها أمام أبيها وأخيها؟ لا، كذلك أمام النساء، ولو في باب الاسترضاع إلا أن تستره. والله أعلم. يقول: هل كل بدعة تكون ضلالة، أم أنه يمكن أن تكون البدعة منقسمة إلى حسنة وإلى بدعة ضلالة؟ إذا انقسمت البدعة إلى بدعة حسنة وزينة وبدعة ضلالة وشينة، فقد اعترضنا على من؟ على ربي جل وعلا القائل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واعترضنا على الله عز وجل الذي قال في ما أنزله على رسوله في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أحدث بدعة قال إنها بدعة حسنة وزينة، إذن الدين ما كمل والنعمة ما تمت، وهذا رد شنيع قبيح على ربنا جل وعلا. والقول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة زينة رد على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة في لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اعتراض على الرسول وهو القائل: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسول يقول كل، ويأتي من يتفلسف ويستدرك ويتعقب عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يا رسول الله، في بدعة حسنة وزينة، في بدعة سيئة وشينة، ألا يستحي أحد يقول ذلك؟ وأشنع من هذا ما ذكر عن بعض الناس أن البدع يردها الأحكام الخمسة فتكون بدعة محرمة ومكروهة ومباحة ومستحبة وواجبة، هذا كله تعقب واستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح من نطق تكلم بالضاد ونطق بلغة العرب، وهو يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. والله أعلم. يقول: ما هو التوجيه إلى الذين يقلبون الليل إلى نهار والنهار إلى ليل وتفوتهم صلوات الظهر والعصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من زود النعمة والخير الذي يرفل به الناس، بدل أن يشكروا نعم الله بأن يؤدوا فرائضه شكروا نعم الله بأن ضيعوا وأخروا فرائضه. لو كانوا كما كان أسلافهم يتعبون في النهار في حرثهم ومع بهمهم وفي عيشتهم أفعلوا ذلك، ولكن فيهم التخمة والبطر حتى قلبوا الليل نهارا وضيعوا صلوات الله في النهار بدعوى أنهم نائمون. فهؤلاء مقارفون لهذا الإثم، فعليهم التوبة إلى الله والاستقامة على فرائضه بأدائها حيث أمر الله جل وعلا، ومنها هذه الصلاة، والله أعلم. يقول: نرجو منكم توجيه الناس إلى عدم الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي عن الصلاة وعن القرآن وعن ذكر الله، لعلك أفدتهم بهذا السؤال وبهذا ما أوردته فيه. نعم، هذه المواقع بأنواعها أشغلت الناس حتى داخل المساجد. تو قبل أن نصلي المغرب تلفت من يسار الناس مشغولين بجوالاتهم، ولا سيما الواتس أب، مع ما في واتس أم يحول، وكذلك تطبيقات الأخرى، سناب، تويتر، توك توك وغيرها، حتى سلبت أعمارهم وأوقاتهم، وستسلب مع ذلك عقولهم ودينهم وأخلاقهم إن لم يتماكنوا وينتبهوا، إن لم يتماكنوا من ذلك وينتبهوا. والعاقل من استبصر، والمغفل من اعتبر به غيره. حضر الأذان. نعم، السائل يقول: ما حكم التصوير مع الدليل؟ التصوير يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التجسيم، المجسمات والنحت، وهذا حرام إذا كان لذوات الأرواح، يجسم ناقة أو بقرة أو صقرا أو حصانا أو إنسانا. النوع الثاني تصوير بالرسم التشكيلي، وهذا حرام إلا إلى ما دعت إليه الضرورة إذا كان من ذوات الأرواح. ما الضرورة؟ مجرم يصفه الواصف ويرسمه الرسام على وصفه، فهذا يجوز في الحالة الأمنية، وما سواها من باب الرسم يرسم المعظمين أمراء علماء شيوخ قبائل وينصبونها في المجالس فهذا حرام. النوع الثالث تصوير بالآلات، والآلات أنواع، كانت قبل ذلك الضوئية والشمسية ثم الفوتوغراف ثم جاءت التصوير بأنواع الكاميرات الآن، وهذا لا يجوز منه إلا ما تدعو إليه الحاجة، تصوير درس جريمة، تصوير فائدة ينتفع منها الناس، توثيقها ينتفع منها الناس في دينهم في دنياهم، فهذا دائر مع المصلحة وجودا وعدم، كما ذكر العلماء ذلك في الأوراق الثبوتية وقتها أن الحاجة إذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة. والدليل على التحريم ما درستموه وحفظتموه في المرحلة المتوسطة في كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين، وفيهما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والله أعلم. سائل يقول: منطقتنا تبعد عن أبها ما يقارب 100 كيلومتر، فهل يجوز لنا الجمع والقصر؟ العبرة بالجمع والقصر هو السفر، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض بالإجماع هو السفر، والسفر يحسب من ماذا؟ من عامر بلدك، فإن مضيت 80 كيلا فأكثر من عامر البلد فهذا سفر، لا تحسب المسافة من باب بيتك إلى باب بيت الذي تقصده، لا يكون هذا حساب مسافة السفر. فإذا بلغ ما يبلغه في مداه 80 كيلا من عامر بلده فأكثر جاز الترخص برخص السفر من الجمع والقصر، بشرط أن يكون السفر سفر مباح أو سفر طاعة. فإن كان له مثلا بيت في الرياض وبيت في أبها، يأتي إلى بيته في أبها في الإجازات والمصائف وبيته الأصلي في الرياض، فهو في أبها مقيم وفي الرياض مقيم، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر في بيته الثاني الذي يأتي إليه في الإجازات. أما في الطريق بينهما ذهابا وإيابا فإنه يترخص برخص السفر، فيجوز له الجمع والقصر للرباعية، ويجوز أن يمسح على الجوربين أكثر من 3 أيام بلياليها. سائل يقول: ثمة سنة في الصلاة قد تصل إلى درجة الواجب، وهي مشتركة مسؤولية مشتركة بين الإمام والمأموم، وهي تسوية الصفوف والتراص وسد الخلل وسد الفرج والمقاربة بين الصفوف وما يترتب على تركها من اختلاف القلوب والوجوه، فما توجيهكم؟ أنت بهذا صدرت في سؤالك الفتوى، إذا وش الفائدة من السؤال؟ ينبغي لمن يسأل أن يعرض سؤاله لا أن يفرض الجواب في سؤاله، هذه مسألة. تسوية الصفوف نوعان: تسوية واجبة وتسوية مستحبة. فأما التسوية الواجبة فما يكون في الصفوف من خلل وفراغات، فيجب أن تسد هذه الفجوات والفراغات، وضابطها أن الشيطان يتخلل الصفوف كأنه الجفرة. ما الجفرة؟ صغار الغنم، فهذا أمر واجب. كذلك في التقدم والتأخر أمر واجب أن يعتدل الناس، فلا يتقدم أن أحد على أحد لئلا تختلف قلوبهم، هذا من التسوية الواجبة. أما إلصاق القدم بالقدم والتراص الكتف بالكتف والعضد بالعضد والذراع بالذراع والقدم بالقدم فهذه من المستحبات ليست من الواجبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى يعدل الصفوف ويقيمها يساوي في صدور الناس، فإذا رآهم عقلوا عن ذلك كبر عليه الصلاة والسلام ليشابه المؤمنين في صلاتهم في الأرض صلاة الملائكة الذين يصفون صفوفا في البيت المعمور في السماء السابعة، والله أعلم. السائل يقول: كيف أحب الطاعات وأجتنب المعاصي في زمن تكثر فيه الفتن؟ إن أردت يا أخي يا رعاك الله النجاة من الفتن فالزم عبادة ربك وتعرف على محبوبه ومرضاته فسابق إليها، وعلى مكروهه وأسباب سخطه وعقوبته فبادر بالهروب عنها. ويتأتى هذا بالعلم وبتدبر القرآن والسنة وأخذهما عن أهلهما وبمصاحبة أهل العلم وأهل الصلاح، وعن البعد عن الريبة ومصاحبة أهل الفسق وأهل الطلاح، أو أن تستفرد لوحدك، فإن الذئب يستفرد بك، الشيطان يستفرد بك، فإن الشيطان مع الإنسان كالذئب مع الغنم ولا يأكل إلا من الغنم القاصية. ويكون هذا أيضا بالحذر من هذه الفتن، فإن من حذر الشيء خافه. كيف تخافه؟ بأن تبتغي أسباب السلامة فتتعلم العلم كيف تتوقى الفتن وتتجنبها، ثم بعد ذلك وأثناءه وقبله أن تلازم دعاء الله والضراعة إليه والانطراح بين يديه والانكسار له، أن يعصمك ويثبتك ويقيك ويجملك ويختم لك بخاتمة السعادة. هدانا الله وإياكم إلى ذلك، والله أعلم. يقول: عندنا في بلدنا في مناسبات الزواجات يجتمعون في قاعات الزواج وفي الاستراحات قبل صلاة العشاء ويصلون العشاء جماعة في هذا المكان، فما حكمه؟ إذا كان حولهم مساجد فيجب أن يشهدوا الصلاة مع المساجد حيث يناديهم المنادي: حي على الصلاة حي على الفلاح، ولو كانوا أضعاف مضاعفة من في المسجد. وإن لم يكن حولهم مساجد، أي تبعد المساجد بعدا كبيرا كيلوين ثلاثة عنهم، لا يسمعون صوت المؤذن إلا عبر الإذاعة، فإنهم يجوز لهم أن يصلوها جماعة حيث هم. وكذلك لو نزل المطر وأنتم في هذه الأجواء أجواء أمطار، إذن لا يكن همك في حضور الزواج وأكل العشاء أعظم من أدائك لفرض الله وأدائك للصلاة مع الجماعة. انتبهوا لهذا أيها الإخوة، فإن العادات لا تحكم الشرع، ولكن الشرع المطهر يحكم على الأعادات والأعراف، والله أعلم. تسلم. ها؟ أي أبشر أبشر أبشر. بشوف إيش؟ أي أي نعم. يقول: إن أخاه قد مات، وبعد مضي سنة أو أكثر جاء ابنه وطلب ابنه أن يزور قبر أبيه ولم أميزه، وإنما أعرف الجهة، فيكفي زيارة الجهة في المقبرة والسلام على أهل القبور وأن يدعو الداعي لأبيه أو لأخيه وإن لم يقف على قبره، لأن الدعوة منك إلى من؟ إلى الله، والله يعرف نيتك ويعرف قصدك، والدعوة لا تتوجه إلى ذات القبر وإنما إلى المقبور وعلمه عند الله، فأنت تدعو الله له سواء عند الزيارة أو في أي مكان كنت في الدنيا، والله أعلم. تسلم. أي أي أي أي نعم. يسأل أخونا وجزاه الله خير من شيبان المسلمين: أنت عندك نية تزوج ولا ما عندك؟ عندك نية أنت ولا خلاص؟ أي يسأل أخونا يقول هذه الزواجات وما فيها من التكاليف الباهظة على شباب المسلمين وأبنائهم في استئجار القاعات والأطعمة والذبائح والحلويات للنسوان، حلا قهوة وحلا شاهي، هذه التبعات لما؟ لأن الدبرة ما هي عند الرجال، الدبرة عند النسوان، سيرت النساء والرجال على أهوائهم، فصارت فيها المنافسة والمناغرة، ليه آل فلان خير منا؟ إذن هو إرضاء لمن؟ إرضاء ومجافرة للنساء، ولو كان الأمر عند الرجال لاكتفوا بما حدده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعظمهن بركة أقلهن مؤونة، وكان ذلك من الأسباب وليس هو السبب الرئيس، من الأسباب التي أدت إلى شبابنا بالعزوف عن الزواج لهذه التبعات وما يتعلق بها. وهذه مسؤوليتكم أنتم أيها الرجال حقا، وأيها الأولياء صدقا الذين ولاكم الله عز وجل الولاية على أهليكم، هذه مسؤوليتكم أن تردوا وتحجزوا أنفسكم ومجتمعاتكم عن الانحدار في مهاوي الترف والسرف والتبذير وعزوف الشباب عن الزواج وعدم التوفيق فيه. والله جل وعلا ذكر فيها أصلا عظيما، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لماذا هذا البدر وهذا البدخ؟ لإرضاء الناس وإرضاء الحريم وإرضاء المرأة وأهلها؟ لا، إنما يكفيكم قل قلة المؤونة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج إحدى أمهات المؤمنين وغدى الصحابة حيسا، ما ذبح الذبائح، ما حط لهم الشحم، وإنما حيس تمر وأقط وسمن، لم يذبح ذبيحة في ذلك العرس، مع أنه غنم من يهود خيبر ما غنم. يعلمنا عليه الصلاة والسلام التواضع والهدوء والسكينة. أولم على أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها الحيس، لو سويها واحدة منكم اليوم وش يصير له عند الناس؟ يغسلونه غسل بالانتقاد والسب والشتم، وسود الله ولا بيض الله ولا لا يا أخوان. إذن صار الإكرام والذبح والذبائح علشان الناس ما هم علشان الله، وهذه مشكلة ترجع إلى أصل النية والمقصد. فالحمد لله سنوا في الناس السنة الحسنة، ذبيحة واحدة يكتفى بها، اجمعوا شبابكم في حفل واحد واجمعوا القرية والقبيلة كلهم، والحمد لله يجتمع 20-30 شاب في زواج واحد ويحصل ما تريدونه من الاجتماع، وتقل المؤونة والكلفة، والعقلاء يستبصرون إن أرادوا لهذا مخارج أو أرادوا أن يطيعوا الله جل وعلا ولا يقعوا في معصيته وأسباب سخطه. والله أعلم. نعم سم شيلة المرأة ولا شيلة في شيلتين سلمك الله، في شيلة الحريم أو ما تعرفون الشيلة راحت وقتها. طيب يسأل أخونا عن الشيلات التي تكون في الزواجات، هذه الشيلات هي قصائد مغنى، والكلام فيها من جهتين، من جهة نفس القصيدة، فإن اشتملت على تشبيب وتوصيف بالنساء، حبني وحبيتك، عظني وعظيتك، أو إثارة النعرات بين القبائل والمدح الفاضي الفارغ، هذه حرام، وإن لم يكن معها صوت منغم أو يكون معها آلة. الجهة الثانية أن يكون معها آلة، فإن كان معها دف فقط فهذه جائزة للنساء فقط دون أن يسمع ذلك الرجال، وإن كان معها دف وقدر وبرميل وتنكة ومعها زير أو آلات أخرى فهي المعازف المحرمة التي لا تجوز لا في عرس ولا في غيره. ولا يجوز للرجال في العرس أن يستخدموا الدف، وبالتالي الشيلات التي فيها دف أو طبل فهي للرجال محرمة، وإن كانت مجرد قصيدة يطربها المطرب بصوته وكلامها ليس فيه محذور شرعي يجوز أن يسمعها الرجال أو يلعبوا بها لوحدهم لا مع النساء، والله أعلم. سؤالك الأخير سلمك الله. أي خلع من؟ لا والله تعقب، ما تخلع الرجال. نعم لا ما هي موجودة، ما يمكن أن تخلع امرأة زوجها، ما يمكن في ديننا. أنا بعلمكم لأن عندنا مفاهيم مغلوطة في الخلع. سؤال أخينا وشكواه وأظنها بانت على وجيهكم، ما هو بس الرجال، واجد اللي يذل منها والدليل ضحككم. المرأة لا تخلع زوجها وإنما تخلع نفسها من ذمته. الرجال مثل الجبل، الله عز شانه وقوى أركانه إن كان رجل، فلا ينخلع وإنما تخلع نفسها من ذمته ورفقته. هذا هو الخلع في شرع الله، ويكون الخلع إذا لم تطق المرأة زوجها. أما تأخذ معها 30 سنة تقول لا ما بيه، يقول صح النوم، وين تعمل 30 سنة وعشرين سنة؟ وهذا ينظر فيها القاضي الشرعي بالنظر الفقهي. وأصل ذلك ما جاء في الصحيحين أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يواجه به الناس في خطابته، جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تقول ثابت زوجي وإني والله لا أطيقه. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر، فلم تقبل لم تطق، فقال ائتي به، فجاءت به قالت هذا زوجي يا رسول الله وإني والله لا أطيقه. قال اصبري عليه. قالت تأمرني؟ قال لا إنما أنا مشير. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى ثابت قال إني أحبها يا رسول الله، وكان قد أمهرها مهرا عظيما، حديقة نخل، بلاد مزرعة نخل، وهي لا تطيقه. فلما قال لها اصبري قالت والله إني أخاف الكفر بالإيمان يا رسول الله. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت أردها وزيادة بس فكر. فأنزل الله قوله ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظنا أن لا يقيم حدود الله. هذا أصل مشروعية الخلع، بأن تخلع المرأة نفسها بأن تقدم ما بذله لها زوجها من المهر ومثلها الهدايا، لأنها لا تستطيع أن تقيم معه حكم الله لما في قلبها من الكراهية الشديدة له التي لا تزيدها الأيام إلا كرها. أما استغلال هذا الحكم بدعوات النسويات وإفساد النساء المخببات بعضهن بعضا، والذي أعرفه وأحسه من فتاوى النساء أن الخلع من بين من عمرها 38 إلى 55 يهيجها ويثيرها ويخببها نساء مثلها أو رجال لا يخافون الله. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن خبب امرأة على زوجها، وقال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب رجلا على زوجته، والتخبيب كبيرة من كبائر الذنوب. وإنه من العجب أن يأتي طلب الخلع بعد مدد من إين؟ من العشرة والأولاد. نعم بعض الرجال ويكرم من عندي، بعض الرجال سفلة، صاحب مخدرات، مضيع لحدود الله، مضيع لفرائضه، كيف نجبر المرأة أن تبقى تحت هذا الصعلوك وهذا الخبيث؟ ليس لها بينة على أنه لا يصلي أو يتعاطى المسكرات والمخدرات ويلعنها ويلعن أباها وأهلها صباحا ومساء، يجلدها جلد الحمار. لا تلزم المرأة بالبقاء معه. نعم ما عندها بينة تفادي بنفسها منه وتخلع نفسها منه بما جعله الله مندوحة له. إذن المسألة لها جوانب يا أخواني، الحكم بها حكما عاما لا يصح، والمسألة مبناها على ثقافة مجتمع وعلى لزوم الكتاب والسنة واستقامة عليها. اللهم اهدنا في عبادك الصالحين، اللهم ادخلنا في رحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اهدنا واهدلنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.